نحذف ممكن العام الممكنات ما نمسك على على المسينة يحذفان من إذا على مدى سنة مثلا زيد سيقوم لا يصير لا تصير قضية يعني زيد سيقوم لم يحصل يعني بشيء لا لا في زيد سيقوم سيقوم إثبات قيام زيد في المستقبل فعلية على كيف هذا إخبار يعني قد حصل لا حصل الإخبار إخبار قد حصل لاحقا هذا ندرس ان شاء الله بتفصيل في الشمسيه لكن قد نتعرض له هنا في بعض الاحيان يكفي هذا القدر 11:30 سبحانه وتعالى المره القادمه ان شاء الله راح نقول